انا وانا قاعد بولد دلوقتي ازاي اعرف ان هو حصل شورت ستوب؟ هتلاقي ما حصلش الحركه اللي اسمها ايه؟ اكسترنال روتيشن. مش هيحصل اكسترنال روتيشن. راس البيبي بعد ما هتخرج يا راس البيبي بتخرج كده وبعدين بيعمل انستتيوشن وبعدين تعمل اكسترنال روتيشن وبعدين كتف هتلاقيه واقف تحت الفيوبس من فوق. هنا بقى هتلاقي حاجه اسمها ريكويل اوف ذا هيد. يعني الراس بعد ما خرجت عملت ريكويل كانك شديت اسلك وسبت فالراس بتخرج وترجع تاني في الثلاثة خالص خالص الشين بيبقى خالص على البرنيه وده معناه ان النك از ستريتش. متخيلين اللي بقوله ولا لا؟ يعني هو راسه خرجت وعشان كتافه لسه ما دخلتش البلفس فراسه مشدوده مش بتخرج بقى براحتها واقفه لازقه خالص في البرنيه. يبقى دلوقتي الكتاف على مدخل البلفس والراس بره والرقبه مشدوده على الاخر كده. فده اسمه ريكويل اوف ذا هيد. نعمل ريكويل والشن يبقى لازق تماما على البرنيه. حتى بيسموه اسم كده ما لكمش دعوه بيه ما حدش يقوله في الامتحان يتمنظر بيه بس انا هقوله لكم عشان تفتكروا. بيقولوا عليه تيرتل هيد ساين. تيرتل هيد يعني البيبي ده راسه عامله زي راس بحيره عارف اللي هي طالعه يا دوبك كده كارجة كده وخلاص لازقه على الفريق ومش راضيه بقى لا تلف ولا تعمل اكسترنال روتيشن ولا حاجه خالص. طب هنصرف القصه دي ازاي؟ لازم نتصرف نعمل ايه؟ ايه رايكم؟ اول حاجه ممكن نعملها ان احنا نعمل تراكشن. كويس؟ تعمل تراكشن. تراكشن عشان اساعد الكتاف انها تخش جوه البلز. يعني ادي اهو كده البلز كويس وانا بشد بشد في الاتجاه ده مش انا عايز الكتاب تخش جوه البلز. الاتجاه ده مفروض ان الكروب بقى خلاص ده قلنا 100 مره ده اسمه ايه الاتجاه ده؟ بص في انه في دي رجليها يبقى ده داون اند باك. عظيم داون اند باك. تفضل تشد لغايه لما الكتف ده جبت الكتاب نزلتها هنا فالكتف ده بقى تحت سيمبس فيوز تغير الدايركشن وتشد في يعني زي ما بعمل في الولاد بس عشان اقوى شويه من المعطي. وضع الشد جامد ده له عيوب انك بتعمل ستراتش في النك ممكن يعمل مشاكل بس انت مضطر تعمل فده تراكشن ورا تراكشن. ممكن بقى التراكشن بتاعك ده تساعده بانك تقول للمساعد بتاعك يعمل سوبرا بيوبيك تراكشن. هو مش هيزق فندل بس هو لو زق على الفندس ده ممكن يخلي لا مفيش انفرجن دلوقتي لان البيبي لسه ما اتولدش. هو لو زق على الفندس ممكن يخلي الكتف الانتيريور شولدر ده يبقى انفكت ضغطه الانتيريور شولدر. ارسمعكم بلون تاني عشان اتخاف. ده الشولدر البوستيريور وده الانتيريور. الانتيريور ده لو هو زق جامد هيبقى اوفر رايدنج سيمفيس فيوس ويبقى زقه اجينست سيمفيس فيوس. امال يزق ازاي؟ يزق كتف سوبرا فيوس عشان يساعد الكتف ده انه يتزق شويه كده وبالتالي انجيج جوه البلز. تمام؟ فممكن احنا نعمل تراكشن هيلب باي سوبرا فيوبل بريشر باي اسيست. سوبرا فيوبل بريشر هدفه انه يزحلق الانتيريور شولدر ده يدخله جوه البلز. ده احتمال. طب وافرض ان الكتاف ما لفتش. يعني الكتاب دخل بس ما لفتش. واحد دخل تو فينجرز لق بيهم الكتاب لف في الكتاب مش هي مشكله زي ما اتفقنا انها يا اما ما دخلتش يا اما دخلت وما لفتش. انا ممكن انا ادخل ايدي وازق الشولدر بحيث ان انا لف في الكتاب. وانس ان انا لفيت الكتاب خلاص المفروض اعرف اتحركه. تمام؟ فاحنا ممكن نعمل تراكشن بس بعد ما نعمل احنا روتيشن. في احتمال ثالث انك لو انت مش عارف تنزل الكتاب زي ما هي كده مش عارف تدخلها فلف زي ما هي هتضطر بقى تدخل ايدك وتنزل الفورستير شولدر الاول. بس طبعا طالما دخل ايدي جوه قوي كده يبقى الموضوع محتاج الاي بي سي اللي كنا قلناه زمان اللي هو الكلام ده يكون اندر انستيزيا وبلادر ايفاكيويشن وكمبليت ايزرس. هتدخل ايدك وتعمل ديليفري اوف ذا بوستيريور شولدر الاول يعني تحاول تدخل البوستيريور شولدر. ليه دخلت ايدي بوستيريورلي مش انتيريورلي؟ برضه الحاجه كنا اتفقنا عليها من زمان بوستيريورلي ذير از اولويز مور سبيس. دايما في سبيس اكتر بوستيريور. فانا دخل الكتاب اذا كانوا الكتفين مش عايزين يعملوا انجيجمنت مع بعض انا دخل كتف كده كويس ادخل اشد الكتف ده البوستيريور شولدر ادخله جوه الفيرس وبعدين وراه الانتيريور شولدر. ممكن نعمل حاجه اسمها ديليفري او البوستيريور شولدر فيرست. ممكن نعمل حاجه اسمها ماك روبرتس تكنيك. ايه ماك روبرتس تكنيك ده كمان؟ ماك روبرتس ده بيبني رجلين البيشنت على الاخر يعني الست اللي هي بتولد وقاعده في اللايكوبولي بوزيشن بتبقى كده. يعني احنا لو واخدين قطاع كده زي ده وندر واحده قاعده في الهايبوتوني بوزيشن دي وزنها ده الداي وانا كده دي واحده قاعده في الهايبوتوني بوزيشن تمام. المفروض طبعا رجليها تبقى على الحكايه دي. طيب لو انت بقى عايز تساعد الكتاب دي انها تتولد ممكن تبني رجلين البيشنت تماما تعمل اكستريم فلكشن اوف ذا تايز تخلي رجليها متنية خالص على الاخر، زق كده تجيب الرجل في الاتجاه ده وتعمل فليكشن تايب على الاخر. ايه بقى ميزته ده؟ ميزته انك لما تعمل كده فلس بيلف، يعني الوضع بيبقى كده. دي واحدة تبقى فاكر البوزيشن، ودي واحدة معمول لها اكستريم فليكشن للتايب. ده ميزته فين؟ لما بيحصل اكستريم فليكشن للتايب اللمبر لوردوزز ده مبقاش موجود، واللمبر لوردوزز ده يمثل هو نفسه عائق قدام الجدار. يعني اللمبر لوردوز اللمبر سباين اللي هو بروجكتنج لوند ده يمثل اصل عائق قدام الكتاب. زي ما انت لما تخليها تبني رجليها على الاخر كده اللمبر سباين بيتفتح، وبالتالي الكتاب سهل انها او اسهل انها تخش. في حاجه تانية بقى مش عارف انتوا عايزين تفهموها ولا لا، انا اقول لكم خلاص من باب الرغي بقى، تاكد ما حدش هيسالك ايه، ان انا اقول لكم كده لو اللي بيحب يعني يبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. بصوا يا جماعه، انتوا عارفين انه في رينج اوف موفمنت في اواخر الحمل مش كده؟ يعني في هرمون بيطلع اسمها الحمد اسمه ريلاكسين، واضح من اسمه اللي بيعمل شويه ريلاكسيشن في الجوينتس، والريلاكسيشن دي بتخلي البلبس يوسع سنه كده في وقت الولاده. عظيم. فبيبقى في شويه ريلاكسيشن في الجوينتس، لما الجوينت يبقى فيه ريلاكسيشن الليجمنت بتبقى مشدوده، وهو ده اللي بيخلي الست في الشهر التاسع تبتدي تحس بشويه بينج في البلبس بون وهكذا. المهم بقى بصوا شايفين كلكم الست اللي بتتحط في الايسوتومي بوزيشن، حط الايسوتومي بوزيشن العلبه دي زي السكرم وايديا زي 2 ايليك بونز، بداية بدل إليك بونز والعلبة دي زيها زي السجن. لما بتحط واحدة انت في الايكوتومي بوزيشن اللي بيحصل ريلاتيف موفمنت ما بين السيكرم والإليك بونز، بيحصل حركة شوية ما بين السيكرم والإليك بونز. زي ممكن حتى يوصل العلبة دي بتيجي العلبة لا من تحت عشان بس الدكاترة يشوف اللي بيحصل، انه السيكرم بيبقى نسبيا متحركش وتو إليك بونز بيتحركوا حركة بسيطة يعني كده، وإلي بونز لفه كده، دي واحدة نايمة على الغرفة. دلوقتي بقت في الايسوتومي بوزيشن، لما تبقى في الايسوتومي بوزيشن تو إلي بونز بتحركوا حركة بسيطة كده، خلاص؟ كويس أوي. الحركة البسيطة دي زائد البرومونتوري تين وزائد التيب أوف ذكرام تين، يعني هوريكم الحركة بس بصورة كويسة. كانت كده لما حطيناها في الايسوتومي تو إلي بونز اتحركوا شوية كده، يبقى البرومونتوري اتحرك فين؟ هو مدخل البلبس عندكم انتوا ومخرجه عندي ثالث مرة كده، برومونتر يتحرك لقدام بس والتيب اوف ذا سيكرم يتحرك لورا نسبيا اهو، برومونتري اتزق لقدام والتيب اوف ذا سيكرم اتزق شوية سنة بسيطة لورا. اوكي ده سيكرم ودول ايديا زي بدل ايديا جوز، مخرج البلبس عندي ومدخل البلبس عندكم. لما الست بتبني رجليها بيتحرك لايديا جوز كده، يبقى برومونتري نسبيا اتحرك فين؟ هو نسبيا ما اتحركش قدام ولا حاجه، هو تو ايليك بونز هما اللي كانهم رجعوا لورا، يبقى برومونتري كانه نسبيا اتحرك لقدام، ان التيب اوف ذا سيكرم اتحرك نسبيا فين؟ فين؟ ورا. طيب نتيجه لكده يبقى ان الجرار ايه والاوت الجرار ايه؟ ان الداء سنه والاوت الجرار ايه؟ وسع، وهو ده اللي بيفصل ليه سيرت التيروس بتاعته. انا عايز اسالك على حاجه، انت دلوقتي لو دكتور ولاده في السكند ستيج مش اللي هيطلبوا من ده بتاع السكند ستيج؟ السكند ستيج انا عايز الانجلت ولا عايز الاوتلت؟ السكند ستيج مفهوم ضمن المفروض ان خلاص حصل انجلت، بتتكلم على السكند ستيج يبقى حصل انجلت من خلاص، فما بقتش عايز انا انجلت اوت، بقيت عايز الاوتلت، عايز اوسع الاوتلت، وهي دي ميزه الايطاطات الدوليه. يعني ايه سكند ستيج في الايطاطات الدوليه؟ ولو عايز برضه لو كنت من النوع اللي بيدعبس في كتب وكلام من ده وتحب تتامل شويه هتلاقي مكتوب لك كده في اماكن معينه في انجلترا في بعض حتت في انجلترا وفي الهند بيولدوا الستات في السكواتنج بوزيشن. السكواتنج دي اللي هي واحده قاعده مربصه. نفس القصه بالظبط، السكواتنج بوزيشن برضه بيعمل روتيشن في السكرم بالمنظر. هو الفكره ان انت ديورنج ذا سكند ستيج عايز توسع الاوتلت شويه ولو على حساب الانجلت ما يجراش حاجه. طب ودلوقتي؟ دلوقتي رجعت كلامي. رجعت كلامي ايه؟ انا بقيت عايز الانجلت تاني بقى. عشان الكتاب مش فاضي يخش، فبقيت عايز ارجع الامور زي ما كان. ما اقدرش ارجعها في الدورس بوزيشن، ما ينفعش تنام وتولد في الدورس بوزيشن. اللي هيحصل بقى انك هتعمل اكستريم فليكشن. لما يحصل اكستريم فليكشن اوف ذا تايب، بس يعني هي التايب كانت فليكس في المنظر ده شويه. لما بيحصل اكستريم فليكشن ده بيلف معاهم كمان. فبترجع الحركه اللي حصلت دي كانها ما كانتش موجوده. طبعا عمر ما في حد هيخش معاكم وهو في امتحان الكلام من ده، بس عشان تبقوا فاهمين ما تبقاش واحد يعني تقرا كده ان هو ادي رجليها وخلاص. يعني دي اكتر حاجه فعاله في علاج الشغل بالسيت بالفعل. يعني يوم ما تلاقي كتاب البيبي معصيه لما تعمل اكستريم فلكشن في المنظر ده مع تراكشن في البروبر دايركشن بتنزل كده. اوقات بقى الموضوع يعصلك قوي قوي والبيبي يبقى ميت او في حكم الميت. مين اللي بيجي له شولدر ديستوفيا وهو في حكم الميت؟ واول حد من اسمه الانكافري. كويس. الانكافري ده بيبقى ممكن عنده شولدر ديستوفيا وهو يعتبر تاتي، ما عندوش اي فرصه انه يعيش. فساعتها انت ممكن تتعامل معاك انه اوريدي تاتي. هي مشكله في مين اللي مش راضي يتولد؟ الشولدر. كويس قوي. ممكن تقص كلابيكل، في حاجه اسمها كليدوتومي. الكليدوتومي ده مش هما كلابيكل اللي انا لو قصيتهم خلاص الشولدر والكلابيكل. فممكن نعمل كليدوتومي. على فكره الكليدوتومي دي على عكس ما تعتقد، هو انت مش بتمسك العظمه بتكسرها بتقصها، في مقص عنيف قوي بتاع الطول كده مؤذي جدا جدا بيقص بيه كلابيكل. فبيبي الكلابيكل بتقص، يعني ممكن انها تقص البونز او كل حاجه بس ممكن بتقص قوي. ممكن الكليدوتومي دي ممكن نلجا لها في ايه؟ لو البيبي ايه ده او زيه لما يكون ده اللي هو بتاع الانيميا. دي الشولدر ديستوفيا، وده علاجه. والشولدر ديستوفيا الى حد كبير جدا مرتبطه بماكروسوم، موضوع ريليتد جدا لبعض. هو البيبي هنا يا اما كله على بعضه كبير يا اما كتافه هي العريضه وبالتالي عندها مشكله. بس باقي كمان واحد شويه. بايوبسات الليبر موضوع مهم جدا. بايوبسات الليبر ويمين failure of delivery due to mechanical obstruction. failure of vaginal delivery due to mechanical obstruction. في سبب ميكانيكال قافل السكه وبالتالي ما حصلش vaginal delivery. مين بقى يقول الاسباب الميكانيكال؟ ايه اللي ممكن ميكانيكال يكون ده في الشركه؟ كونتراكتد بيلس. يمكن الفيرنس مش هو اللي ضايق، يمكن البيبي هو اللي ايه؟ كبير. ماكروسوم. كويس؟ طيب. عندك مثلا في الاوكسيبيتال بوستيريور يقول لك ايه؟ الاوكسيبيتال بوستيريور الاحتمالات يا اما تلف ثلاث اثنين لقدام وتتولد از نورمال بيبي، يا اما تلف تو من الورا وتتولد الميكانيزم مختلف انها هيك تتولد، يا اما لو لفت الراس تو من لقدام وقفت ده اسمه ديس ترانسفيرنس او ما لفتش خالص اسمه بيرسيستنت اوبليك اند ليبر از اوبستراكت. ما احنا لفيت ورجعنا لها، هي دي بقى الليبر الاوبستراكت. او برضه الفيس، الفيس المنتو انتيريور ده المفروض يتولد، المنتو بوستيريور مفيش قدام احتمال غير انه يلف ثلاث اثنين لقدام، لو لف تمن بس لقدام او ما لفش او لف لورا بيبقى اوبستر. كويس؟ اديك رحت اقول اوبستر ازاي. المشكله بتيجي يا دكاتره من السؤال في الشفوي، انا هحطه لكم قدام وعينكم بمنتهى الوضوح. انت بتتكلم مثلا في الاوكسيبيتال بوستيريور فبتقول له يا تلف ثلاث اثنين لقدام يا تلف تمن، يا اما ده لف تمن او ما لفتش ليبر از اوبستراكت. مش هعرف يسالك عن ميكانيزم، وده سؤال وارد قوي قوي الميكانيزم بتاعه ايه. فبتقول له ليبر از اوبستراكت، هيقول لك العيانه شكلها ايه؟ تروح ضرب لها شكلها ايه؟ هو هتقول له دلوقتي كلينيكال بيكتشر اوبستراكت ازاي. لازم من دلوقتي نبتدي نتعود على ان المواضيع دي نربطها ما بينها وبين بعضها، ما يبقاش في ده موضوع وده موضوع لوحده. بس العيانه شكلها ايه؟ شكلها دي كلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكت ازاي. اتفقنا؟ طيب يبقى برضه. وبعدين في بريزنتيشنز واضحه قوي بقى فيها الاوبستراكشن. عندك شيء مثلا زي ترانزفيرس لايف او براو، ده ميكانيكال اوبستراكشن صريح، الراس على الكوشش اساسا خالص جوه الفيلمس يعني. فما تنسوش من فضلكم البرزنتيشن دي سبب مهم جدا في الميكانيكال اوبستراكشن. في اسباب منطقيه وسهله قوي قوي، بس بتلاقيها ولا بيبي كبير تبقى بس مفهومه يعني. او كمان سوفت تيشو اوبستراكشن. ايه تاني بوسبلي ممكن يعمل ميكانيكال اوبستراكشن؟ في حاجه قلناها المره اللي قبل اللي فاتت، اورجانيك سيرفايكال ديستوفيا. اورجانيك تايب اوف سيرفايكال ديستوفيا يعني السيرفيس مش راضي يفتح لسبب اورجانيك. او حاجه كمان ورانا ما بتحصلش كتير يعني نادره قوي قوي قوي، كونتراكشن رينج. كونتراكشن رينج ده سبب ميكانيكال ميكانيكال بيبي مش عارف. دي اسباب الاوبستراكتد ليبر. البيشنت شكلها ايه؟ ده في غايه الاهميه. كلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكتد ليبر مهم مهم مهم، من اهم الحاجات في المنهج. كلينيكال بيكتشر اوف اوبستراكتد ليبر. احنا دورنا كدكاتره ان احنا نعرف مين الحاله اللي هي دخلت في الاوبستراكشن، لانك لازم ساعتها تتدخل. لو سبتها بقى هيحصل مشاكل كتيره. شكلها ايه بقى البيشن بتاعت اوبستراكتد ليبر؟ السيت دي من الاول بتدي لك هيستوري اوف برولونج ليبر وبرولونج رابتشر اوف هاندل. يعني وارد قوي قوي انها تجي لك تقول لك انها كانت بتولد في حته وبعدين طولت جدا الولاده والبيبي مش راضي يخرج والرابتشر ميمبرز بقى له مثلا ثلاث ايام حاجه كده يعني. وفي هيستوري اوف برولونج ليبر وبرولونج رابتشر اوف هاندل. دي حاجه. الحاجة الثانية انها بتبقى الى حد ما ديستريس، والماتيرنال ديستريس ده كنا اتفقنا من زمان هو في بيكتشر اوف اكسوشن بلس بيكتشر اوف ديهايدريشن. يعني تلاقي العنة دي ضغطها ماله، واحدة فيهاش مية ضغطها يبقى له ايه، والبلس رابد والتمبرتشر عالي، فتلاقي الحرارة ابتدت تعلى وتلاقي البلس بتاعها سريع وتلاقي ضغطها واطي. وبعدين بقى لما تبص على بطنها تلاقي بطنها حاجة اسمها باثولوجيكال ريتراكشن ريت. ناخد وقتنا ونفهمها بقى كويس كاية باثولوجيكال ريتراكشن ريت. نرجع للكلام اللي كنا بنقوله في اول سنة خالص، اثناء الولادة العادية، سيبك من مختصر ليه، اثناء الولادة العادية الابر سيجمنت بيعمل كونتراكشن اند ريتراكشن واللور سيجمنت از باسيف، مظبوط؟ حتى كنا قلنا بالحروف بمرور الوقت الابر سيجمنت بيكم والور سيجمنت بيكمز ثينر اند لونج. وعشان كده اي واحده بتولد بيبقى فيها حاجه اسمها ريتراكشن ريت. لما تفتح وانت بتعمل زي الريتراكشن تلاقي اليوترس لوب وسط كده اللي هو مكان الجنكشن ما بين مين ومين الابر سيجمنت واللور سيجمنت، دي حاجه موجوده في اي واحده بتولد. الريتراكشن ريت شيء موجود في اي واحده ان ليبر بالفعل، لان سببها شورتنج اوف ذا ماسلز ومن هنا اسمها ريتراكشن ريت. يبقى دي شيء موجود في اي واحده بتولد الريتراكشن ريجن. انما المره دي بقى لو كانت الولاده اوبستركتد هيبقى اسمها باثولوجيكال ريتراكشن ريجن. طب ازاي باثولوجيكال؟ زي الريتراكشن بس بقى مبالغ فيها قوي اكزاجريتد فيها. لو السكه هنا مقفوله كل ما هيعدي وقت اكتر وتيجي كونتراكشن اكتر كل ما اللور سيجمنت بيكمز ايه والابر سيجمنت بيكمز ايه. الابر سيجمنت بيكمز شورتر اند ثيكر كويس، واللور سيجمنت بيكمز فيري فيري ثين. ولما يبقى ثين دي بقى تستنى حتى نقول عليه كلمه كده ضرب لكم معنى بالون، بالون منفوخ على الاخر عندها بالونه كويس. ده كل ما هيبقى ديستند قوي كده كل ما الوسط اللي اليوترس ده هيبقى اكتر وضوحا، والباثولوجيكال رينج هتبقى مبالغ فيها قوي، هتبقى اسمها باثولوجيكال ريتراكشن رينج او في واحد بيسميها على اسمه اسمها باندلز رينج. باندلز رينج دي بتتشاف على بطن البيشن، بتتشاف تقدر تشوفها بعينك على بطن البيشن. ارسم لكم واحده نايمه على ظهرها وفيها الباثولوجيكال ريتراكشن ريت، دي اهي دي بطنها كده وبعدين ده الابر سيجمنت وده الديستندد او البالون لور سيجمنت. لما اللور سيجمنت بيبقى ديستندد قوي بيبان ترانسفيرس جروب على بطن الفيشن، طبعا متخيلين دي ترانسفيرس الحته دي مش كده برضه، فهتلاقي هنا الحته السوبر بيوبيك في برضه وهنا في ترانسفيرس جروب تمام. طب اقول لك على حاجه، لو انا سبت الفيشن دي تلت ساعه كده ولا حاجه ورجعت ايه اللي هيحصل؟ مش بعد مرور تلت ساعة الـ upper segment becomes shorter يبقى رينج اتحرك ولا لا؟ It's moving up صح؟ حرك ناحية راس. يعني لو جبت قلم ورسمت خط بالقلم الجاف على بطن الفيشن وسبتها تلت ساعة أو نص ساعة ورجعت هتلاقي الـ pathological retraction ring is moving upward حرك لفوق. طب لو سبتها ساعة مش حرك رينج رايح أنا فرق قاعد لأن اللور سيجمنت هيفضل يتشد يتشد يتشد طاق رايح صرف شو تمام؟ يبقى من اسمها pathological retraction ring. اولا انا مهتم بكلمة pathological ما تقولش عليها retraction ring وخلاص، لان retraction ring دي شيء بيحصل في اي ولادة، فهي اسمها pathological retraction ring او bundles ring. نشوف بقى الكاركتر بتاعها bundles ring دي بتحصل فين مكانها فين. لازم تحصل عند الجنكشن between the upper and lower segment. بتتحرك ولا متتحركش؟ بتتحرك rising upwards مظبوط. كويس دي تحصل امتى في اي stage في الولادة؟ تحصل بعد ما السيرفكس يبقى فولي دايركتد الكونتراكشن شد شد شد لغايه ما فتحت السيرفكس كويس، لكن البيبي ما بيخرجش. فتحصل مش في سكند ستيج، تحصل في برولونج سكند ستيج، مش اي سكند ستيج، لازم سكند ستيج يكون طول قوي. فتحصل في برولونج سكند ستيج. سببها ايه؟ سببها ميكانيكال اوبستراكشن، علاجها ايه؟ ريليف للاوبستراكشن. الكلام اللي بنقوله ده بقى المفروض ان هو يقارن شويه باللي كان اسمها كونتراكشن رينج لو كنتوا فاكرينها. contraction ring انا هقول المقارنه اللي هي مكتوبه قبل كده مع contraction ring. بيقول لك ان contraction ring تحصل في اي مكان في الريبرس في اي مكان، انما دي لازم تحصل عند الجنكشن بين دي ابر اند لور بس. contraction ring تحصل في اي ستيج، حتى كان ممكن تحجز الفساد في المسافه في الريبرس مثلا، انما دي لازم تحصل في برولونج سكند ستيج بس. contraction ring اسمها persistent localized aneurysm يعني ما بتتحركش، انما دي بتتحرك فين؟ rising upwards مظبوط. الكونتراكشن رينج سببها بقى انك عملت مانيبيوليشن ضد انستيزيا ولا هايبر تونيك انرشيا ديت اوكسيتوسن حاجه كده، انما دي سببها الميكانيكال اوبستراكشن. كونتراكشن رينج ممكن افكها جنرال انستيزيا، انما دي مش هتفكها، انت الحل الاستوري ليه اوبستراكشن. هو ده بقى الجدول اللي كنت قلت عليه في وقتها. بس يفضل ايتم واحد في الجدول يقول لك ان دي بتتشاف، واحنا اتفقنا دلوقتي انها بتتشاف مش كده، دي بتتشاف والثانيه بتتحسب اي بي دي. قلت لكم انها مش ممكن تتحسب اي بي دي الا في حالات بعد ولاده البيبي. بس السؤال ليه الكونتراكشن رينج ما بتتشافش؟ طب ايه سؤال ولا صراحه يعني دي انا بشوفها على وطن البيشنت وبشوف زي ما اتفقنا بتتحرك لفوق خلاص، ليه الثانيه ما بشوفهاش؟ اللي اسمها الثانيه ما بسمعهاش هو يمكن واحد يلاقيها من الرسمه. كونتراكشن رينج دي كونتراكشن وبطنها ايه عاديه فيها جروب ولا حاجه ليه؟ البالونينج في اللحظه لان اللور سيجمنت هنا ما حدش قال انه صح الكونتراكشن رينج اتكون هنا سبازم وخلاص، انما ما حدش قال ان اللور سيجمنت از بالون ولا ديستند، فعشان هو مش ديستند فمش عامل هنا جروب. الكونتراكشن رينج ما تتشافش، الباثولوجيكال ريتراكشن رينج بتتشاف، انما الكونتراكشن رينج ما تتشافش لان اللور سيجمنت از نوت ثين ولا ديستند ولا حاجه. يبقى ده الكومباريزون ما بين contraction ring pathological contraction ring. comparison ده سؤال كلاسيكي، كلمة كلاسيكي معناها ان هو شيء من زمان وما راحتش عليه، يعني لسه شغال لغاية دلوقتي، هو سؤال من زمان هو بيتسأله ولسه ممكن تتسأله لغاية دلوقتي. طبعا ما تخيله هو فرط الرينج شكلها ايه، فيها رينج، طب الرينج دي مقارنة بالثانية تتغير. contraction ring انا قلت حاجة مش عارف تخلي بالك منها على المرة اللي قبل اللي فاتت، قلت contraction ring ممكن تشخص ممكن لا، ممكن نلاقي فيلير او بروجريس في بولات اخرى ونعمل سيزيريا، ولما نعمل سيزيريا ما نلاقيش حاجة خالص لان under anesthesia contraction ring ممكن بقى لو فتحت والانستيزيا ما خليتهاش تفك حاليا بدل موجود ساعتها هختار اقص فيها بطول. لا لو البيشنت لسه ما قدرتش مش هتعرف تشخص. ايوه اسيوم انه في حاجه كده، يو اسيوم انه في حاجه زي كده، او لو قابلتيها بعد الولاده يعني لو قابلتي كونديشن تاني بعد الولاده بحيث ان انت تقدري تعملي فيديوز لفريق الجول. في شيء كده اقول لكم بالمره هو مش مهم قوي بس هو مكتوب وخلاص، الباثولوجيك او الديفرنشال دايجنوزس اوف ذس باندلز رينج، دي اللي اسمها باندلز رينج دي الديفرنشال دايجنوزس بتاعها. يعني العربي كده ايه تاني يعمل جروب في بطن البيشنت؟ اللي يعمل جروب تاني في بطن البيشنت هو ده، دي واحده الكيول العاديه دي الابر سيجمنت واللور سيجمنت، مفيش حاجه مفيش مشكله بالمعنى يعني. بس هنا في فول بلاد، في فول بلاد، في بلاد المليانه، البلاد المليانه دي هي اللي بنشر كده وعامله هنا السنتر فيو تمام. بلاد المليانه دي حاجه سهله قوي، لو شكيت يا رب هي دي فطناش كانت تراكشن رينج ولا دي بلاد الفطاسه هتلاقي القصه دي بتاعتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي فاندر فايبرويد، فاندر فايبرويد يعني المنظر ده اللي هو سجن كروب، سجن كروب طيب. وفي هنا بقى فايبرويد فده عامل جروب هنا، طبعا جروب هنا بقى المره دي فوق خالص يعني عشان اقطع طول، وبعدين مفيش اي بيكتشر او ابستراكشن ولا الجروب دي بتتحرك لفوق ولا حاجه، في فرق كبير بين الاثنين. نرجع بقى تاني المنظر البيشنت اللي احنا بنتكلم عليه، ده بيدي هيستوري اوف برولونج ليبر وبرولونج رابتشر اوف ممبرز وشكلها اكسبوستد ودي هايدريت. لما ببص على بطنها هتلاقي الابر سيجمنت فيري تيك وي تراكتد، وفي الباثولوجيكال ريتراكشن رينج دي اللي هي لو سكناها شويه اللي هي بتتحرك لفوق. طيب لما تحاول تحس الفيتال بارتس من خلال الابر سيجمنت الاكبر، تحاول تحس الفيتال بارتس من خلال الابر سيجمنت، الابر سيجمنت حاليا فيري تيك مش هتحس الفيتال بارتس بسهوله. فلما تيجي تسمع فيتال هارت ساوند البيبي ده بيتعرض ليه؟ كومبريشن، وكومبريشن بقى له فتره طويله ودخل في ديستريس. فلما تيجي تسمع فيتال هارت ساوند ممكن تلاقي البيبي ده فيه علامات ديستريس، وانت بتسمع فيتال هارت ساوند تلاقي بلادي كارديا او تلاقي البيبي ده لو الموضوع طول قوي قوي ممكن تلاقيه اوريدي ده. طيب تي في اكزامينشن، اولا قبل ما تعمل تي في ممكن تلاقي ايديما او في البلط، في ايديما في البلط، الايديما اللي في البلط الديشوز بتاعه البلط ديشوز فيري فيري فيري سوفت وسهل جدا نجمع فيها ايديما او هيماتوما، عامله كده زي السوفت تيشو او كونكتيف تيشو اراوند ذا اي، سهل جدا نجمع ايديما او هيماتوما. فالاوبستراكشن ده قافل الفينس درينج فممكن يبقى فيه ايديما اوف ذا بلط، خصوصا مع ريبيت تروما او ريبيت الفاجينال اكزامينشن. دي واحده بتقول بقى لها يومين ولا حاجه وفاجينال اكزامينشن اتكرر مرات كتير جدا جدا، ممكن التروما بتاعت ريبيت الفاجينال اكزامينشن مع اوبستراكشن فينس سيركيليشن ممكن يبقى فيه ايديما في البلط. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي ممكن نلاقيها هي ان الفاجينا از دراي وهوت، يعني ايه بغانا دراي هوت ده جزء من ايه؟ جزء من جهه ايه؟ بغانا دي تسميه جسم امرئ مظبوط؟ ايه دراي وهوت؟ ما احنا اتفقنا ان معانا حضرتك فعلا وبيبقى عندها بيكتشر اوف دي افيشن وممكن تلاقي الفاجينا ستريتشت على الاخر. مش احنا اتفقنا ان هو لما بيحصل فول سرفايكال دايلاتيشن كله بيتحول الى وان يونت اللي هي اسمها ديفرست فاجينا، فممكن تلاقي الفاجينا ستريتشت على الاخر مشدوده هي كمان على الاخر. وبعدين لما نعمل بي دي ممكن جدا البي دي يقول لي على سبب الاوبستراكشن، يعني ممكن اعمل بي دي احس ان البيبس دايك، ممكن اعمل بي دي الاقي البيبي حجمه كبير، ممكن اعمل بي دي الاقي حاجه من مالبريزنتيشن اعرف سبب الاوبستراكشن بالبي دي. بس احب افكركم هنا في حاجتين مش عارف ما ببصوش في الكتاب، الاقي ايه وايه في راس البيبي؟ طبعا هو راسه محشوره ولا مش محشوره؟ محشوره. هيتكون فيها ايه؟ الكبد والفراغ. هو الراس دلوقتي محشوره وبيتكون كبد. طب وده برضه كان ده لو سبته شويه هيجرى له ايه؟ هيزيد وهيكبر اكتر. وهو ده اللي كنت بترفع عليه زمان هيجرى له ايه؟ البني ادم يفتكر ان الراس تنزل، هي لا تنزل ولا حاجه خالص، وده كبد عمال كويس. والكبد اللي بيكبر ده بمرور الوقت بيديني فولس امبريشن ان الراس بتنزل، هي لا بتنزل ولا غيره، وانت هيجرى ان الراس بتنزل لدرجه وبدون مبالغه بالفعل ممكن تشوف راس البيبي من بره، ممكن تشوف شعر البيبي عند الاندرويد والراس واقفه عند مدخل الفم. انا مش بالغ، بيبي ده بيبقى عنده ايدين قد كده في راسه، راسه محشوره خالص، فبيتكون كبد، والكبد ممكن يديني امل كاذب ان دي ممكن تولد بالرحم كويس، ويديني فورس امبريشن ان يحصل ديسنت مظبوط. فده يجرأك على العينه، ما اصل انت بقى تبتدي تقول ما خلاص دي قربت تولد، ده الراس بره على الفرنيه، ما انا هعمل سيزيرين دلوقتي، فطبعا على طول هتعمل سيزيرين، بس انت هتقول لنفسك انا هعمل سيزيرين دلوقتي، احزقي يا مدام احزقي، هتحزق زي ما تحزق مش هتولد، وانا انتوا عارفين انا مش هتولد، فيقول لك دي بتتدلع بص ما تحزقش، هات فورسبس لما نشد بيه لحد، هيعمل بالفورسبس كارثه. ليه بقى؟ لان اللور سكند از فيري تنس، ده من نفسه هيفرقع، هو لسه عايز الفورسبس بتاعك. ثم انت لما تحط الفورسبس بتحطه على ان انجيج هات، اساسا ما دخلتش فيها بس يوقف عند الاند محشور، فهتعمل كارثه بالفورسبس. ومن هنا خطوره الكابوت ده. كنت قلت لكم مره برضه زمان ايام الكابوت ده ان هو الكابوت بيخبي تحته السوتشرز والفانتنامز، مش هتعرف تحس بقى لا سوتشرز ولا فانتنامز، مش هتعرف تحس بالبوزيشن، يعني وارد جدا ان ده يبقى ليه ترانفيرس ارست ولا انت هنا. وكنت قلت لكم ممكن نرجع ساعتها لودن البيبي لو كنتوا فاكرين الكلام ده، ممكن تدور على فلاب اوف ذير، قلت لكم فلاب اوف ذير بيشاور ناحيه الاوس. ففي حاجه ثانيه ممكن نلاقيها في راس البيبي غير الكابوت، مش مولدنج بقى، هو مولدنج صح طبعا، بس هنا بقى المره دي مولدنج ونص بقى، في اكسسيف مولدنج، والاكسسيف مولدنج ده مش كويس. قلت لكم وقتها زمان ان كل حاجه بالمعقول كويس، المولدنج كويس انه بيصغر الراس وبيساعد في ايه، انما اكسسيف كومبريشن ممكن يجيب للبيبي انتراكرينيال هيموريدج. فهنا هتلاقي انه في اكسسيف مولدنج، هتلاقي السكال بونز اوفر رايدنج ايتش اذر راكبين فوق بعض خالص، وفي كابوت سيتيشن. يبقى انا بقى خلاص عرفت ان البيشنت دي از اوبستراكتد. ايه الكومبليكيشن بتاعت اوبستراكتد دي؟ على فكره كلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز مهمين جدا جدا جدا، شكل البيشنت ايه والبوتنشال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل ايه. اولا هي ديستريس صح؟ هي عندها ديستريس ودي هايدريشن معاها، والبيبي كمان عنده ديستريس، فيتال ديستريس، وممكن كمان يخش في الراديو كارديا، ممكن يخش في انتراجرام في بزات كمان ممكن. وبعدين يجي لها ايه كمان؟ حاجه انتوا عارفينها لسه عاملين ورد رابتشر يوترس، رابتشر يوترس ده مش كفايه، ممكن يجي لها رابتشر يوترس، وممكن يجي لها ايه كمان؟ ممكن يحصل انترا امنيوتيك انفكشن. انترا امنيوتيك انفكشن دلوقتي الموقف كالاتي، الست دي بقى لها رابش مدرس تيجي ثلاث ايام صح؟ وبعدين بيحاولوا يولدوا فيها، فكل شويه حد يعمل بي دي، كل شويه حد يعمل بي دي، يجي 50 مره بي دي. ووجود مالتيبل بي بي اكزامينيشن مع برولونج رابش مدرس يسهل جدا جدا دخول انفكشن جوه الاندرايف كده. انترا امنيوتيك انفكشن دي فيري سيريس على الام وعلى البيبي كمان، على الام وعلى البيبي مش بس على الام. وبعدين انترا امنيوتيك انفكشن ما كانش هيبان ايفيدنس اوف انفكشن دلوقتي، فممكن يبان بعد الولاده في صوره ايه؟ صوره البيربر سابسس. حتى انا ما اعرفش اذا كنت بتفكر ولا لا، بس بيتهيألي الكلام ده مكتوب في البيربر سابسس. قلت لكم ان هم لقوا ان احتمالات البيربر سابسس تتناسب مع عدد البي في، يعني كل واحده تعمل بي في اكزاميشن اكتر اثناء الولاده كل ما تبقى عندها فرصه البيربر سابسس اكتر. وطبعا هنا في الرونج ليبر اكيد في مالتيبل بي في، ممكن يجي لها انترا امنيوتيك انفكشن وتجر وراها بعد كده بيربر سابسس. اوكي، ممكن يجي لها ايه كمان؟ حاجه خدناها بس مش تيجي على بالك. فيستلا. من ضمن الأسباب بتاع الفيستلا أوبستركتيف نيكروتيك أوبستركتيف فيستلا، شايفنا كده لما الرأس تبقى محشورة وضغطة ما بين البون بتاع الهال والكيوبيد بون جزء من الورد بتاع فشعينة والبيس وبتبلد، فممكن يكون نيكروتيك فيستلا. حتى كنا قلنا انها ما بتبانش ساعتها، بتبان بعد يمكن 5 6 7 ايام بعد الولاده، فممكن ست يجي لها نيكروتيك. طب وحاجه كمان مهمه بقى اللي بتطول قوي قوي قوي في الولاده دي، مش بيبرس الاكزوستد ده لما يبقى اكزوستد بعد كده يجي لها هيموش ويجي لها بوست بارتم هيموش. امتى حاسس بوست بارتم هيموش؟ هتلاقي نمره واحد برولونج هو في برولونج ليبر اكتر من كده، فدي عرضه جدا ان يجي لها ايه اتوني بوستر. وطبعا ممكن يجيلها كمان تروماتيك بوستر، واصل انت لما هتلاقي موقف كده ممكن تتدخل بانك تعمل مانيبيوليشن تعمل حاجه كده، فممكن يجيلها لاسيريشن. يعني هنا في ليست اوف كومبليكيشنز محترمه جدا جدا للاوبستراكتيف دي، ومن هنا مهم قوي قوي التشخيص بتاعها. يعني في الاخر انت لما بتعلم حد مثلا اوبستراكتيف بتفهمه ان هو مهم جدا انه يقدر يشخص مين الاوبستراكتيف، لان الاوبستراكتيف دي كل ما تشخص بدري كل ما يبقى احسن. زود من كومبليكيشنز، انما لو اتاخرت في التشخيص ممكن تخش في كومبليكيشنز كلها سيريس كومبليكيشنز. فلازم الواحد يبقى عارف كلينيكال بيكتشر، لازم الواحد يبقى عارف البوتنشال كومبليكيشنز اللي ممكن تحصل. احنا هنعمل ريليف اوبستراكشن طبعا بقى اسمعنا، هنعمل ريليف اوبستراكشن ازاي؟ خلينا في الكلام العملي والكلام النظري. عمليا هعمل ايه؟ هعمل سيزيريان وبسرعه، هعمل سيزيريان وبسرعه، وكل ما تعملها اسرع كل ما يبقى احسن قبل ما تفرقع. صح؟ ما تقعدش تتلكع، دي حاجه. تاني حاجة انه لما بتفتح سيزاريا في اللور سيجمنت very very thin، بتفتح سيزاريا في اللور سيجمنت very thin، سهل ان الفتحة بتاعتك دي تجر تجر تجر. صحيح انتوا لو تخيلتوا ان اللور سيجمنت ممكن يبقى very thin لدرجة ان الفرقة هتبقى عارف قد ايه هو الفرقة وانت بتفتح فيه، انت بس الميزو كده بالمشرة تلاقيه وانت بتطلع الديبي هتلاقي الفتحة دي ممكن يحصلها extension، والاكستنشن اوف انسيجن في السيفيريان بيبقى ليزل جدا. لو حصل اكستنشن انسيجن هيفتح لك المين ستام بتاع الدراين هارت، وده حاجه مش لطيفه ابدا. الدراين هارت بيتفتح واحده بريجننت، لان ديورنج بريجننسي الفاسكولاريتي بتزيد قوي، فهيبقى في يعني عمليه مغزيه. يعني كود بي سيريس ان الواحد يفتح في حاله اوبستراكتيف، كل ما تبقى اوبستراكتيف لفتره اطول كل ما احتمالات يحصل اكستنشن. ومن هنا في حاجه اقول لكم عليها من دلوقتي، احنا هنعيدها طبعا في السيزيريان، يمكن بعضكم اللي حضر في السيزيريان ولا سمع، هتلاقي الانسيجن بتاعنا بيبقى كيرد ابورد. ما بنعملش انسيجن ستيك، بنعمله كيرد ابورد عشان حتى لو حصل له اكستنشن ما يتجهش ناحيه مين؟ دراين ارتيست، يتجه ناحيه الابر سيجمنت. ولما يوصل عند الابر سيجمنت هيوقع، لان الابر سيجمنت از ستيك، تمام؟ وده اللي بيفصل ليه الانسيجن بتاعتنا في السيزيريان جنرالي، حتى من غير ما تبقى اسرع تبقى كيرد ابورد. فاحنا هنعمل سيزيريان، والسيزيريان بتتعمل بسونيور ديلاي، لو اتاخرت بتبقى اصعب عليك وابوخ. ممكن بقى اثناء السيزيريان تجد صعوبه في الاكستراكشن اوف ذا فيتس، لان راس البيبي محشوره خالص مش كده؟ لو فتحت ما عرفتش تطلع البيبي، هو اصله حواليه ميه ولا لا؟ لا دي رابشر بقى مده واللايكور بلين، كويس؟ وراس البيبي محشوره، فممكن تلاقي صعوبه. لو عافرت جامد الانسيجن ده ممكن يتفك، فممكن تطلب من اسيستنت يلبس جوانتي ويعمل الكلمه انت عارفها ديس انفكشن، زق من تحت يعمل ديس انفكشن اللي هي انتاكت محشوره دي. ممكن الاسيستنت يعمل ديس انفكشن عشان نقدر نطلع الراس بسهوله ومن غير مانيبيوليشن. ده الكلام العملي. نظريا هل في حلول ثانيه للميكانيكال اوبستراكشن؟ اه قد يكون في حلول من نوعيه حاجات هفكركم بيها. يعني لو هي واقفه مثلا اسديد من جاست اريست، ممكن نظريا الف الراس بايدي اعمل مانيوال روتيشن وبعدين اشدها فورس، وممكن الفها واشدها فورس، وممكن بلاش فورس خالص، يمكن بنتوز تركب بنتوز هيلف في الراس ويتحرك. يعني في حلول تانية، بس الحلول تانية دلوقتي اكيد انتم مدركين ان حلول تانية تعتبر ريسكي، خلاص؟ ريسكي بالفعل. مانيبيوليشن في اللور سيجمنت شكله عامل كده يبالي ريسك. يعني السيزيريان الريسك اللي فيها طبعا ديفنتلي اقل من 100 مره من اي مانيبيوليشن. وفي بقى كلام بقى لو عايز كلام بقى في الفضاء الخارجي، يعني لو البيبي ده مش عايز تعمل سيزيريان، لو البيبي ده ممكن تعمل ديستركتيف اوبريشن. فمتخيل بقى دلوقتي ديستركتيف اوبريشن يعني راس البيبي كبيره اخش في التربوريت وسط الكلام ده كله، او اللي احننها بقى كمان شيء اسمه نيجلكتد شولدر. فاكرينه نيجلكتد شولدر ده برضه اوبستراكت؟ دي واحده كانت شولدر وحصل لها ربشن هامرز وفلويد بقى دريند على كده واليوترس مولد على البيبي، هي اوبستراكت طبعا. يعني بيقول لك لو البيبي ده مقتطع رقبته، يعني تعمل حاجه اسمها ديكابيتيشن. دلوقتي طبعا الكلام ده مش بيبي ليفنج بيبي ده ترانس ده، انما ده اللي مكتوب يعني كحلول زمان ايام ما كنا بنحاول نتجنب السرطان. بس ده الموضوع بتاع ابستراكت ليبر، يا ريت بقى تذاكروا كويس قوي الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز، ويا ريت يبقى في دماغكم الموضوع ده مرتبط بالحاجات اللي قبله. يعني اي حاجه، بصوا يا جماعه انا عايز احط لكم سكيل كده قبل ما تمشوا. الموضوع بتاع ابستراكت ليبر انا قايل النهارده بتاع 3 4 مرات، ما هو موضوع مهم قوي لانه له مداخل كتير جدا. اي حاجه تعمل ميكانيكال اوبستراكشن، اي حاجه تعمل ميكانيكال اوبستراكشن هتؤدي الى بيكتشر اوف اوبستراكشن كويس. وبالتالي عارف وانت بتتكلم على ريبريزنتيشنز هتقول له مش عارف ايه اند ليبر از اوبستراكشن والشولدر اوبستراكشن والنيجلكتد شولدر وبعض حالات الفيس والبراو ومش عارف ايه، فتاكد انه لك شكلها ايه بس ما عارف شكلها ايه. خلاص الاوبستراكشن دايما دي لو ثابت ممكن تخش في حاجتين مهمين قوي، كذا حاجه طبعا بس اثنين منهم مهمين جدا، ستراكشر وكريستال. رابتشر يوترس لما ناخده الاسبوع الجاي ان شاء الله تعرفوا ان رابتشر يوترس دي ما تفرقعش من لا شيء، ما هي قبل ما يجي لها رابتشر كان عندها اوبستراكتيف ليبر. فلما تاخد موضوع رابتشر يوترس هتلاقي برضه الاوبستراكتيف ليبر مهم قوي، لانك لو عرفت شكل الاوبستراكتيف ليبر مش مفروض حد يجي له رابتشر. صح؟ والفيستولا برضه لان نيكروتيك فيستولا دي ما هي قبل ما يجي لها نيكروتيك فيستولا ما كانت اوبستراكتيف. يعني عايزين ان هو موضوع سنترال، في حاجات كتير قوي حواليه وممكن يبقى بتكلم من هنا في الكلام او بتكلم من هنا، يا ريت تعرفوا علاقه الحاجات دي ببعض. يعني لازم يبقى في دماغه هو مكتوب اه في الكتاب ده لوحده وده لوحده، عشان الواحد يبقى فاهم السيكونس بتاعي هو مش هتعرف تفهمينه. بس ثانك يو. الموضوع اللي هنتكلم عليه النهارده هو رابتشر ليترس وسيرفايكال ديستريشن. رابتشر ليترس موضوع مهم، ممكن يجي في الورقه على بعضه او ممكن يجي اجزاء منه. الهابن قبل كده انه جاء هو السؤال اللونج والسيرفس، السؤال عليه 30 نمرة، فمعرفش انت مش خبايا بقى بتاعه حاجة مهمة. بعدين في جارز كتيرة فيها رابتشر ليترس، في جارز فيها رابتشر ليترس، فلازم الواحد يبقى أحسن. فموضوع سهل مفيهوش حاجة، هو رابتشر ليترس is much more common في المالتي بارا especially جراند مالتي بارا. يعني رابتشر ليترس ده يوم ما يحصل يحصل أكتر بكتير قوي في المالتي، خصوصا المالتي اسمها جراند مالتي بارا اللي هي واردة 5 مرات أو أكتر. وطبعا لازم راح يسال نفسه ليه، وده برضه بيتسال في البورد، يعني يحط قدامك الشهر ده هيحصل اكتر في مين، مش عارف الكلام ما في بارك ليه. لاكتر من سبب، اولا الست اللي هي ولدت كذا مره دي اصبح عندها لاكس في الابدومينال وول والكراين وول واللاكس في ديسبوزنج ليه البرزنتيشن. ولسه قايل انا النهارده الصبح اللي حضر ولا امبارح اللي حضر قبل كده البرزنتيشن تؤدي الى صراحه ليه تؤدي الى ربش ليه، في هاير انستنس اوف البرزنتيشن تؤدي الى صراحه ليه تؤدي الى ربش ليه. ده دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الست اللي هي مالتي بارا برضه لسه جايين قريب قوي قوي ان البيبي بتاعها يبقى حجمه ايه كبير، من ضمن اسباب الماكروسوميا مالتي بارا، فالبيبي كل مره حجمه بيكبر عن اللي قبلها والبرزنتيشن بتاعه قد يكون مش سليم. دي ثاني حاجه. ثالث حاجه ان البلبس ممكن يدي، وفي حاجه اسمها كده اه في حاجه اسمها كده، لو مع تكرار الحمل والرضاعه بيتسحب كالسيوم، ولما يتسحب كالسيوم ممكن يحصل اوستيوميليشن، والاستيميليشن ممكن تغير شكل البلبس وتضيق البلبس وده وارد. يبقى من ناحيه البيبي كبر، من ناحيه ثانيه البلبس قد يكون ده، ومن ناحيه ثالثه في هاير انسيدنس اوف مالبريزنتيشن. وبعدين مع تكرار الحمل اليوتراين وول بيكمز ويكر، كل مره اليوتراين وول بيبقى اضعف، فاللي اضعف ده سهل طبعا من الفرق كده. فدي حاجات كلها بتزود احتمالات رابتشر ليترس. بلس بقى فاكتور ثاني مهم بالفعل، يعني فاكتور ثاني المهم هو فولس سنس اوف سيكيورتي. فور سنس اوف سيكيورتي يعني ايه؟ يا ست ما بتقلقش، طبعا كلها ما بتقلقش، ده ممكن يزود احتمالات المشاكل. يا واحده قاعده بتولد في البيت لسادس مره، والده قبل كده في البيت وبتاع ومش قلقانه، فمش هتفكر انها تروح مستشفى ولا حاجه خالص، ولو الولاده طولت هتفضل تحصل تاني اكتر واكتر، وده طبعا يخليها مش دريانه ايه اللي بيحصل، ممكن يدخلها في كومبليكيشن. يعني هي عندها سنس اوف سيكيورتي، بس السنس اوف سيكيورتي اللي عندها ده مع الاسف هو فورس مش حقيقي. بس هي مطمنه باعتبار انها ولدت كذا مره قبل كده في البيت. لعلمكم بقى احنا في الاوبستريكس نخاف قوي من واحده تولد لتاسع مره ولا العاشر مره، دول لو نفخت جنبهم هيفرقعوا. طيب لان هي بتفكر بطريقه مختلفه خالص، هي بتقول لنا ولد 8 مرات قبل كده، يعني الولاده دي احتمال، وده مش صحيح. تمام؟ فدي الاسباب اللي بتخلي جراند مارك بارا عرضه لانها يجي لها رابتشر يوترس اكتر بكتير طبعا من البرايم جراند. طيب الرابتشر يوترس ده اسبابه ايه؟ الفيزيولوجي بتاع الرابتشر يوترس، ايه اللي يعمل رابتشر يوترس؟ اللي يعمل رابتشر يوترس ينقسم الى مجموعتين كبار. في رابتشر يوترس ممكن يحصل during pregnancy، في رابتشر يوترس ممكن يحصل during labor. يعني ممكن اليوترس ده يفرقع اثناء الحمل او اثناء الولاده. اللي بيفرقع اثناء الحمل ده اهم سبب على وجه الاطلاق خالص يعني هو ربط الشجار. يعني ايه اللي هيخلي اليوترس من نفسه كده يجي يفرقع في الحمل؟ يفرقع لانه هو اليوترس مش سليم. اليوترس في سكار. سكار ده انتوا عارفين ان هو عباره عن فايبر ستيشن، وفايبر ستيشن ما عندوش القدره ان هو يبقى ستريتش هيبطل. فاليوتراين سكار ممكن يفرقع. سكار من نوعيه ايه؟ ابسط حاجه بريفيس سيزيريان سكشن، واحده معمول لها سيزيريان سكشن او اكتر قبل كده، ممكن السكار ده يجي على اواخره وما يستحملش ويفرقع. ده سبب. السكار الثاني برضه انتوا سامعين عنه قبل كده، مايومايكتومي، واحده اتعمل لها مايومايكتومي في يوتراين سكار، ممكن يجي في اواخر حمله ويفرقع. كويس. السكار الثالث مش هيخطر على بالكم، رابتش اليوترس. يا واحده كان اليوترس بتاعها فرقع قبل كده في ولاده سابقه وصلحناه، طب ما في سكار يجي في الحمل اللي بعده ويفرقع. في برضه سكار كمان اسمه هيستيروتومي. هيستيروتومي ده زيه زي السيزيريان، انما امتى هقول هيستيروتومي وامتى هقول سيزيريان؟ ديبندنج على الوقت. لو انا فتحت بعد 28 اسبوع تبقى دي اسمها سيزيريان سكشن، لو فتحت قبل اكتمال 28 اسبوع تبقى اسمها هيستيروتومي. ملهاش دعوه البيبي صاحي ولا ميت، بس هي ليها دعوه انت عملت امتى اللي انت عملته ده. يعني لو فتحت بطن وطلعت بيبي قبل 28 اسبوع ما تقدرش تقول عليها سيزيريان، هتقول عليها هيستيروتومي. مين احسن سكار في دور ومين اللي وحش وكده، يعني مين اللي تخاف منه اكتر من التاني؟ هو جنرالي سبيكينج السكار اللي بيتعمل في اللور سيجمنت بيبقى احسن. خلاص يبقى السكار بتاع اللور سيجمنت سيزيريان سكشن ما يخوفش قوي. الاذر سكار بقى تخوف. يعني المايومايكتومي دي فيها لور سيجمنت؟ مفيش لور سيجمنت، دي مش حامل اساسا. وقت ما فتحت ما كانتش حامل، انا فاتح فوق. وبرده البريفيس رابتشر ده ما انتش عارف شكله ايه قبل كده. والهيستيروتومي ما فيهاش لور سيجمنت. هو الهيستيروتومي احنا لسه قايلين حالا بنعملها قبل 28 اسبوع. قبل 28 اسبوع ما بيكونش اساسا اتكون لور سيجمنت خالص، لور سيجمنت ما بيبقاش فور. فغصب عني لو فتحت قبل 28 اسبوع هفتح في الابر سيجمنت، يبقى السكار اللي هسيبه ضعيف ولا قوي؟ ضعيف. اللي عايزه يلزق في دماغه ان السكار بتاع الهيستيروتومي ضعيف بالمقارنه للسكار بتاع السيزيريان. فدي امثله على سكارز ممكن تفرقع اثناء الحمل. والحقيقه ان السكار لو ناوي يفرقع البروبابيلتي الاكثر ان هو يفرقع في اخر شهر، ودي برضه حاجه كنا قلناها زمان. في اخر شهر المعدل بتاع الجروث بتاع البيبي غير المعدل بتاع الجروث بتاع اليوترس. البيبي بيكبر واليوترس ما بيكبرش في نفس الوقت، فبيزيد اليوتراين ديستنشن. ويبقى ساعتها ممكن البيشنت يحصل لها ربش اليوترس سبيشالي في اواخر الحمل. يبقى ده اللي يخلي اليوترس يفرقع، ودي اهم سبب يخلي اليوترس يفرقع اثناء الحمل. بريفيس كار. ممكن اليوترس يفرقع اثناء الحمل لاسباب اخرى. الاسباب الاخرى اللي ممكن تخليه فرقع اثناء الحمل هي ايه؟ في حاجه هتسمعوا عنها بعد كده اسمها كونسيلد اكسيدنتال هيموريج. كونسيلد اكسيدنتال هيموريج ده موضوع طبعا لسه ما خدناهوش، انما في الكونسيلد اكسيدنتال هيموريج بيحصل ديسربشن اوف ذا ماسل فايبرز، الماسل فايبر بتتقطع، فطبعا ده يعتبر رابشر. دي حاجه. الحاجه الثانيه في شيء برضه هتسمعوا عنه اسمه انفيزيف مول. البيزيف مول دي برضه تبع الفيزيكال مول، عباره عن حاجه فيها تروفوبلاست عمال ياكل في اليوتراين وول لغايه لما يعمل فيه رابشر او بيربوريشن. في حاجه ثانيه اسمها يوترس بيكبر بانتيريور ساتوريشن او يوترس بيكبر ببوستيريور ساتوريشن زي المعيده. بص دي ممكن واحده يبقى اليوترس بتاعها ريتروفيرتد وفيكس. ريتروفيرتد يعني باصص لورا وفيكس بانتيريشن. دي لو حملت، لو حملت اليوترس كله هيتمدد ولا لا؟ لا مش هيتمدد ومش هيطلع بره البلفس لانه ممسوك من هنا بانتيريشن. ما بين هيتمدد اكتر الانتيريور وول. الانتيريور وول بس هو اللي هيتنفخ. طبعا لما اليوترس كله على بعضه يكبر غير لما الانتيريور وول بس اللي يكبر، فهيجي عند وقت معين مش هيستحمل وهيفرقع. This is anterior saturation. ده اسمه يوترس بيكبر في anterior saturation. فكره احتمال زي كده كبير ولا قليل؟ قليل جدا. مين يعرف ليه؟ لما نفكر بقى تفكير كلينيكال دلوقتي يعني. عشان اللي بالمنظر ده ما بتحملش. يعني اللي عندها ريتروفيرتد فيكسد يوترس، هو ايه اللي يخلي اليوترس يبقى ريتروفيرتد وفيكس الا دنس بلفيك اديشنز واندوميتريوسس حاجات من دي؟ دي عاده ما بتحملش. يعني مثل هذه النوعيه من البيشنتس يوجوالي they don't get pregnant. انما يعني لو حملت ممكن اليوترس يكبر بانتيريور سيكيوليشن. On the other hand في حاجه ثانيه اسمها اليوترس بيكبر ببوستيريور سيكيوليشن. بوستيريور سيكيوليشن ده عكسه بقى. ده نتيجه العمليه كانوا بيعملوها زمان، هي غلطت دلوقتي. بس عمليه كانوا بيعملوها زمان كده برضه مرتبطه باللي كنا بنقوله. كان زمان بقى في الخمسينات ولا الاربعينات واحده تروح للدكتور عشان هي ما بتحملش، فيفحصها يقول لها الرحم بتاعك مقلوب. فطبعا تقع على الارض بصوره وبتعرف ان الرحم بتاعها مقلوب، فيقول لها بس ما تخافيش احنا هنعمل لك عمليه نعمله. كانوا بيعملوا عمليه زمان، كانوا ياخدوا الفندس والكيوترس يثبتوه في الانتير الابدومي، ودي اتعملت بكميات مريحه، كانت فاتحه بيوت العمليه دي اللي هو بيمسك بقى الفندس والكيوترس يخيطه في الانتير الابدومي ويبقى صلح الريتروفيرجن. هو متهيألوا انها بتحملش لان الكيوترس ريتروفيرتد، بس احنا النهارده فاهمين ان الريتروفيرجن مرتبط بحاجات ثانيه، يعني اللي عندها ريتروفيرتد كيوترس ما بتحملش احنا دي، بس ديوتو سابتنجايتس ولا تورينوماتيريول، يعني انت كونك جبت الريتروس قدام ما عندكش اول مشكله. على العموم العمليه دي لو انت عملتها هي يعني ما بقاش حد بيعملها، بس لو اتعملت يوترس ده ساعه ما يجي يكبر مضطر يكبر المره دي باي بوستيريور سيركيليشن، ونفس الفكره برضه بوستيريور وول ده لوحده ما يقدرش يستحمل انه يتمدد 9 شهور، وممكن يجي في الاواخر ولا في النص ويفرقع. تمام، فممكن برضه يحصل رابتشر يوترس لو كبر اليوترس باي بوستيريور سيركيليشن نتيجه العمليه دي. العمليه دي كانوا بيسموها فنتروفيكسيشن، فنترو فيكسيشن يعني بيثبت الفنترال اسبيكت اوف او في الابدومينال وول. في حاجه كمان اسمها بريجننسي في ريديمنتري بورن، انتوا عارفين في الديفلوبمنت ان اليوترس جاي من ايه؟ تو ميلينيان داكس. المفروض ان التو ميلينيان داكس دول الديفلوبمنت بتاعهم بيبقى سيماتريكال وايكوال، بيكبروا زي بعض، انما ذيس از نوت اولويز ذا كيس، مش دايما بيحصل كده. اوقات بتبقى ناحيه اندر ديفلوبت او ريديمنتري، ناحيه فيها ضمور ريديمنتري، ده ريديمنتري هورن يوترس بيبقى شكله عامل كده. لو بيحصل حمل في الريديمنتري هورن ده، لو حصل امبلانتيشن مش هيستحمل ده يتمدد لغايه 9 شهور، فبيجي على الشهر الرابع الخامس صح يفرقع. بريجنسي في الريديمنتري هورن تخش تحت باب رابشر برضه. دي منها جارز عندنا على فكره، في ثلاثه فيهم بريجنسي في الريديمنتري هورن تفضل يمكن، ومنهم الشال قبل ما يفرقع، ومنهم اللي فرقع بالفعل. ففي دي اسباب تخلي اليوترس يفرقع اثناء الحمل. بس عايز اسالكم على حاجه، مين اكتر ناس عندهم سكار سواء بتاع سيزيريان ولا مايومايكتومي، ولا واحده اليوترس بيكبر فيها بانتيريور سكيوريشن ولا ريمنتري وول؟ سكار طبعا. فعشان كده هنا الترتيب مهم، يعني لازم الواحد يحط سكار ده نمره واحد، نمره واحد باي فار يعني. فهو الثاني الرابشر اليوترس اللي بيحصل اثناء الحمل ممكن يحصل من تلقاء نفسه during pregnancy، ممكن يبقى spontaneous. spontaneous زي السكار والحاجات الثانية اللي قلنا عليها. الانتيريور ساتوريشن